وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الوفد المرفود. قارون واندرج معه من اندرج. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الوفد المرفود. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الوفد المرفود. خلف عن حمزة بترك الغنّة.